السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعوة كليم الله موسى عليه السلام لما فر هاربا من مصر بعد مقتل القبطي ومحاولة البحث عنه للإيقاع به، خرج عليه السلام متوجها إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وصل مدين فوجد الماء ووجد الرعاة حوله مزدحمين ووجد امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فقامت شهامة نبي الله موسى عليه السلام ونخوته عليه الصلاة والسلام، فسعى ثم بذل قوته باستقاء الماء لهما فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام آنذاك لم يكن نبيا بعد، لكنه أصابه في تلك الحال من الجهد والتعب والنصب والمشقة، بل كما قال ابن عباس كان يرى خضرة البقل في بطنه من شدة الجوع. لك أن تتخيل كم بلغت به الأيام والليالي المتتابعة في سفره هاربا من فرعون وبطشه، حتى كانت تلك الواقعة مع الفتاتين. المقصود ها هنا أنه عليه السلام لما ألهم تلك العبارة التي حفظها لنا القرآن لنقرأها نحن اليوم معشر المسلمين، نستلهم منها كيف يكون الافتقار إلى الله عز وجل في الدعاء بابا لتحقيق المنى والبلوغ إلى أعلى المقامات. موسى عليه السلام لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أورثه ذلك مقامات النبوة والاصطفاء والكرامة والتكليم من الله جل جلاله، أبواب فتحت تباعا لما صدق عليه السلام في افتقاره إظهارا لعظمة الله. إنها العظمة يا كرام مرة بعد مرة، تعظيم الله سبحانه الذي يملأ القلب فينطلق الدعاء محملا بمعنى التمجيد لله والثناء عليه بما هو أهله، اعترافا بعظمته سبحانه واستظهارا لمقام العبد من الفقر والمسكنة. من قال لك إن العبد المتضرع لله هو ذلك البائس الفقير؟ من قال لك إنه المكروب الذي أحاطت به الهموم؟ من قال لك إنه السجين خلف القضبان والطريح على فراش الأسرة في المستشفيات؟ ومن قال لك إنه المكلوم الذي تفطر قلبه بموت قريب أو حبيب أو فقد مال أو عشيرة؟ أجل، أولئك لهم في قلوبهم ما يحملهم على التضرع والمسكنة وعلى صدق الافتقار إلى الله، لكن من الذي أخبرك أن الافتقار والذل والتضرع قاصر على تلك الفئات التي ظهرت حاجاتها حقيقة؟ أليس الفقر وصفا ملازما لنا؟ بلى والله إنا لفقراء، كما قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فأحدنا مهما بلغت به أسباب الدنيا من الملك والغنى والجاه والمنعة لا يزال والله فقيرا أمام ربه، محتاجا أمام ملكه سبحانه، ذليلا أمام عظمته جل في علاه. هذا منطلق يا كرام ارتبط به الدعاء، إظهار الافتقار إلى الله والاعتراف بعجز العبد وفقره وحاجته، والاعتراف المصاحب بعظمة الله وملكه وغناه وعطائه الذي يرزق من يشاء بغير حساب. لم يكن موقف نبي الله موسى عليه السلام الأوحد في هذا الباب، كثيرة هي مواقف الأنبياء. حسبي أن أضرب مثلا في مقام الدعاء بما أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام، وله في هذا الباب مواقف كثيرة حفظتها الروايات ونقلتها السنة، لكنني سأقتصر منها على الموقف الأكبر والأجل والأعظم فيما يدعو به عليه الصلاة والسلام ويطلبه من ربه. نعم، إنه الموقف في الآخرة، إنها الشفاعة العظمى التي يسأل فيها مطلبا ليس لنفسه ولا لأمته العظيمة الواسعة الكبيرة، بل للأمم جميعا وللبشرية كلها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. أليس في الشفاعة عليه الصلاة والسلام يشفع للخلائق كلها أن يأذن الله للخليقة يوم الفزع الأكبر، أن يأذن سبحانه بالفصل بين الخلائق وبدء الحساب؟ إنها الشفاعة العظمى. فانظر كيف حكتها السنة، لما تأتي الخلائق فزعة إلى الأنبياء واحدا بعد واحد، إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم السلام، فيأتون نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها. اسمع، يقول فأذهب فأنطلق فأسجد تحت العرش. لما جاء موقف الدعاء قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها، حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هل أدركنا أن هذا المقام الكبير بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحمد والثناء العظيم لربنا سبحانه وتعالى في الدعاء؟ نحن بحاجة إلى أن تكون أدعيتنا ومقامات دعائنا بين يدي ربنا منطلقة من التعظيم اللائق بربنا سبحانه وتعالى. هكذا هو العبد مع ربه لينال موعوده جل في علاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.